ما تشغل اموال اولادهم لعلها تكون نصبه منافقين انهم يشغلون عن ذكر الله لا يذكرون الله الا قليلا. احسنت، يمكن هذا جيد. أبو زكريا، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لماذا قدم الأموال على أولاد؟ يعني تشغل أكثر من الأولاد، وقد ينشغل بالأموال عشان الأولاد. تمام. أبو فاهد، عن ذكر الله، ما المراد بالذكر هنا؟ أحسنت، إذا يشمل كل الطاعات. محمد بن مبارك، جملة ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، أعطينا عبارة لهذه الجملة. جواب شرط؟ لا، هذا في المعنى، هذا في النحو. في المعنى يعني إيه؟ يا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ما فهمت شيء، يعني كيف جملة تجيب نفس معناها؟ إيه لا، ختام هذه، ختام الآية بهذه الجملة في هذا تحذير وأيضا تهديد. تحذير من الخسارة وتهديد من سوف يخسر، انتبه سوف تخسر بالطريقة هذه. انشغالك عشان تربح ترى العكس. يحيى، وأنفقوا مما رزقناكم، في قوله رزقناكم ماذا يمكن نستنبط منها؟ لم يقل أنفقوا من أموالكم، بل قال ما رزقناكم. يعني ليس لك منه، هذا رزق الله اللي أعطاك. وأيضا محمد تبعيد مما رزقناكم شوي، يعني لا رزقناكم، لا رزقناكم، ها رزق من خصائص ربوبية. لا لا، ها رزق ما يشمل الماء، ها رزق ما يشمل الماء، ما يشمل. لا، فيه أيضا فيه إشارة إلى أن ما أنفقت سوف كما رزقك الأول، ما عليك اللي بتنفق بيعود عليك ترى رزقناك، ولذلك الصدقة ما تنقص النار. أسامة، من قبل أن يأتي أحدكم الموت، جيد. طيب في التعبير بأحدكم، بأحدكم أنك سوف تموت لوحدك وتروح بالحالك، فقدم واللي عقبك يأخذون المال اللي تركته. طيب عبد الله، لا فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. ها وش لولا أطلت الأجل فيتمنى البقاء من أجل أن يتصدق، لا أن يتمتع بهذا المال. طيب أحمد اسمك؟ حسام. ما شاء الله أسامة، هذا من أسماء السيف. طيب في قوله سبحانه وأكن من الصالحين، هل معنى هذا أن المتصدق من الصالحين؟ هل من علامات الصالحين التصدق؟ لا. إيش علاماته؟ فالصالحون لا يتصدقون، إذن نقول هي من علاماتهم، صح؟ جميل. مبارك. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. نفسا، هل المراد الإنس ولا الجن ولا كل نفس؟ يعني كل حي له أجل محدد، وإذا جاء أجله تمام. ومناحي والله خبير بما تعملون. الخبير هو العالم تمام بكل شيء. قال العلماء العالم ببواطن أمور. طيب وش في هذا؟ هل هذا فيه ترغيب أم فيه تهديد؟ هل ترغيب أو تهديد أو اثنين؟ اثنين. ترغيب لمن عمل الصالحات خبير به، وتهديد إن عمل السيئات أن الله أيضا خبير به. جيد. طيب درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا، واستغنى الله، والله غني حميد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ في السورة فيه مقطع جميل للشيخ صالح العصيمي حفظه الله، يقول فيه إن الأذكياء والذكاء يتبين في فهم كلام الله، وأكثر الناس الآن نقل هذا الذكي، قال جيد في الرياضيات في الكيمياء في الفيزياء، وهذا يمشي. لكن يقول الذكاء حقيقة والتفوق العقلي وهو في القرآن، فيما جاء في القرآن والسنة، وذلك لأن فهم هذه المعاني العظيمة هذا فيه ذكاء وزكاء، فيه ذكاء وزكاء. فهم الرياضيات فهم فيه قد يكون فيه ذكاء، لكن لا لازم فيه الزكاء. ولذلك تأمل القرآن ولو تتأمل آية واحدة هذا من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، ومن أسباب شحذ العقل. ومعنى شحذ العقل يعني ما نسميه الآن بالسكين تشحذه، إيش ما تشحذه؟ تسنه، تخليه يكون حادا قويا. فمن أسباب الذكاء والفطنة والاستيعاب هو الإقبال على القرآن والسنة، وهذا واضح عمليا في طلاب تحفيظ القرآن. وأنا مدرس أكثر معنا مدرسين، سبحان الله، يعني بالتجربة طلاب تحفيظ القرآن أزكى الناس، حتى بعضهم يعني ما هو بذاك الإقبال وما في ذاك الاستقامة، فيه خير الحمد لله، لكن ما تحس عنده تدين واضح، ومع ذلك عنده من الاستيعاب والفهم والقدرة العقلية ما يفوق أقرانه من نفس المستوى، وليس ذلك إلا لبركة القرآن. ولذلك الإقبال على علم القرآن، على كلام رب العالمين، هذا سبحان الله فلاح في الدنيا والآخرة. وبعض من قصر عقله وقصر نظره يقول تحفيظ القرآن بيشغلهم عن الدراسة، يقول يا ليت يشغلون ده عن الدراسة. الآن تعال انشغلوا الآن بالجوالات والألعاب والخرابيط عن هذه، حنشغلوا الآن انشغالا يعني وين. وانشغالهم بالقرآن لو قدر هذا كالنور الذي ينعكس عليهم. ولذلك كل ما قبل الإنسان على تفهم القرآن كلما ازداد عقلا وازدان ذكاء. ولذلك سبحان الله الإنسان يمر على الآية يقرأها قد يفهم منها شيئا، لكن حينما يعيد فيها النظر ويكرر فيها التأمل تنفتح له معاني عجيبة. سبحان الله العظيم. ولذلك ينبغي لنا أن نحتفل وأن نهتم بهذا الأمر، وهو تأمل القرآن. قال ابن القيم رحمه الله: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالخير في تدبر القرآن. تدبر القرآن وتأمله هذا من أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. طيب، قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير، هذا أمر واضح، أن هذه الآية السورة آخر المسبحات. مر معنا مسبحات، أول مسبحة ما هي؟ الحديد. ها؟ الحديد. لا، قبلها سورة طويلة. إسراء. سبحان الذي أسرى بعبده، وجات بسبحان وجاءت بالأمر سبح اسم ربك الأعلى، وبالمضارع يسبح وبالماضي سبح. طيب، يسبح لله أي باستمرار بلسان الحال والمقال ما في السماوات وما في الأرض من الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، كلها تسبح بحمد الله وتنزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. له الملك أي له الملك أي التصرف في الكون، فهو الذي يفعل وهو الذي يقول سبحانه وتعالى ويتصرف ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويخلق ويرزق ويميت، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وتدبيره عز وجل مبني على الحكمة والرحمة، على الحكمة والرحمة، أبدا ما يخرج عن هذا شيء. فلم يخلق عبثا ولم يترك سدى ولن يهمل خلقه. له الملك وله الحمد، تسبيح وحمد، تسبيح هذا التنزيه عما ليق بجلاله، والحمد وصفه بالكمالات والعظمة والجلال والكبرياء، وهو على كل شيء قدير. الله أكبر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، على كل شيء قدير، من الإحياء والخلق من العدم والإعدام، كل من عليها فان. ثم هذا الآية في الخلق كله، ثم خص الإنسان فقال: هو الذي خلقكم أيها الناس، ويشمل أيضا الجن لأن هؤلاء مكلفون. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كافر ومؤمن ما يخرج عن هذا. طيب، والملحد؟ نقول الملحد كافر. طيب، واللاديني؟ هذا كافر أيضا. فمنكم مؤمن فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. طيب، قدم الكفار على المؤمنين، لماذا؟ تقول ننظر، إذا لو قدم المؤمنين قلنا لفضلهم ولميزيتهم، قدم الكفار أكثر لكثرتهم، وهذا واقع، أكثر الكفار، المؤمنون أقل وهم أزكى وأفضل، فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، أي جميع أعمالكم من إيمان وكفر الله عز وجل بصير بها وسوف يجازي كلا بعمله. ثم عمم فقال خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والحكمة لا بالعبث ولا بالظلم، بالحق وصوركم أيها الناس فأحسن صوركم. ولذلك صورة الناس أحسن صور المخلوقات، وإن كان المتعلق بالذهن أن الملائكة أحسن شغل. يا الله تقول ملاك جميل، هم كذلك شفت الملائكة لا هكذا علق في الذهن أن الملائكة صورها جميلة وهي كذلك. ولذلك وصف الله عز وجل جبريل عليه السلام فقال ذو مرة فاستوى، والمرة الخلق الحسن، بينما الشياطين أعوذ بشيطان. طيب شفت الشيطان؟ قال ما شفت، لكن الشيطان قبيح هكذا في نفوس الناس، هو كذلك الشيطان قبيح الشكل والخلق والعمل. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع كونا وشرعا، فإليه المصير في شرعه فهو الذي يحكم، وإليه المرجع أيضا في قدره وكونه. قال سبحانه يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. في هذا صفة العلم، وصفة العلم من أوسع صفات الله إن لم تكن أوسعها، فلا يخرج عن علم الله شيء أبدا. الماضي ما ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، المستقبل لا يخفى عليه يعلم الغيب سبحانه وتعالى، الحاضر من باب أولى، الجملة جملة الشيء أعلمها، التفاصيل أعلمها. فالله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا، الخلق عامة وتفاصيل الخلق. ولو أخذنا مخلوقا واحدا عصفورا، ناخذ عصفورا، الله يعلم هذا العصفور من أمه وأبوه وأجداده ومتى البيضة هذه وكم بقيت وكيف فهو في البيضة نموه ومتى فقست البيضة وكم مرة تنفس وكم مرة صاح وكم مرة جت أمه وأبوه وأعطوه الدود وكبر ومتى بدأ يطير ومن راح ومن اللي بيشوفه وطيرانه ومكانه وين بيروح والحب اللي بيأكله والدود، كل شيء هذا معلوم عند الله مكتوب مقدر، هو الذي عز وجل قدر. وريشه وكم الهواء اللي بيجي فيه وكم مرة بيرفرف، هذا بس عصفور صور واحد. طيب وين بيموت؟ من اللي بيأكله؟ بيأكله قط ولا صقر ولا إنسان؟ بعدين وين تروح عظامه؟ كل شيء معلوم عند الله بالتفصيل. الإنسان كذلك، الإنسان الملائكة، كل شيء معلوم عند الله عز وجل لا يغيب أبدا، وهذا شيء شيء عجيب عظيم. طيب قال سبحانه ويعلم ما تسرون، عمم ثم خصص، يعلم ما في السماوات والأرض هذا كل شيء، ثم خص المكلفين فقال ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وفي هذا ترغيب وترهيب، ترغيب في أنك مهما عملت فالله عز وجل لن يضيع أجرك، وأن يضيع أجر من أحسن عمله فاطمئن. وأيضا إياك والرياء، لا تنظر للناس، لأن الناس مدحهم لا يزين وذمهم لا يشي. نعم الإنسان يتأثر بالمدح يفرح وبالذم، لكن ما عليك، لو ذمك الناس والله راض عنك ما ضرك، ولو مدحك الناس وأثنوا عليك وأنت عند الله مذموم ما نفعك. فالذي ينفع مدحه ويضر ذمه ورب العالمين. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند بابه فاستأذن، فاستأمنه قال أنا الذي مدحي زين وذمي شين، قال ذلك الله أنت ولا شيء. طيب قال سبحانه والله عليم بذات الصدور، ذات يعني صاحبة مثل ذو، ذات الصدور أي القلوب. وفي هذا أن الحساب والمعتمد على ما في القلب، ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ومضغة يعني بقدر ما يمضغ الآكل، شيء بسيط، القلب صغير لكن هو ملك الأعضاء. ولذلك علينا أن نهتم بقلوبنا وأن نصلحها، وأن الإنسان يذم نفسه ويحاسبها كما يحاسب الشريك الشحيح البخيل شريكه، وين راح ذا وين جاء ذا وش سويت ذا وليه، هكذا نفسك، نفسك حاسبها. والله عليم بذات الصدور. ثم خاطب الله عز وجل قريشا والعرب ونحن عموما والجن والإنس، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، ما جاءكم خبرهم، ما جاءكم ما حصل لهم، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، أي ذاقوا العقوبة وذاقوا عاقبة أمرهم من الكفر، ولهم عذاب أليم، يعني فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك أي ما حصل لهم بسبب، الباء هنا سببية، بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات أي بالدلالات والواضحات والعلامات الظاهرة الدالة على صدقهم، ولكنهم ما أطاعوا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا محتجين ومعارضين أبشر يهدوننا، يعني ناس مثلنا يهدوننا يدلون على الطريق، تكبرا وتعاظما وأيضا استبعادا، كيف بشر يحل عليه، أبشر يهدوننا؟ فكفروا أي جحدوا وعارضوا واستكبروا. ماذا حصل؟ وأيضا تولوا، كفروا بقلوبهم وتولوا بأجسامهم. قال الله عز وجل واستغنى الله، فالله غني عنهم آمنوا أم كفروا، فاستغنى الله والله غني عنهم يعني وعن غيرهم وعن من آمن وعن من كفر. والله غني حميد، حميد هنا تأتي على معنيين، بمعنى حامد ومحمود، فهو محمود عز وجل بكل لسان، بلسان الحال والمقال، وهو أيضا حامد لعبادة. فإذا شكر الإنسان الله عز وجل حمده الله عز وجل عليها، وإذا أطاع الله حمده عليها فجازاه أعظم الجزاء. والغني والحميد أيضا اسمان من أسماء الله عز وجل، فالغني يدل على صفة الغنى والحميد يدل على صفة الحمد، وكما قلنا الحمد حامد ومحمود، فهو حامد من يستحق الحمد من عباده ومحمود من خلقه أجمعين. نعم أحسن الله عليه. قال العلامة بن سعدي رحمه الله تفسير سورة التغابن. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى آخر الآيات. قال رحمه الله هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف الباري العظيمة، فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناه وافتقار جميع الخلائق إليه وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ربها وأن الملك كله لله فلا يخرج مخلوق عن ملكه والحمد كله له، حمد على ما له من صفات الكمال وحمد على ما أوجده من الأشياء وحمد على ما شرعه من الأحكام وأسداه من النعم، وقدرته شاملة

هذا قول إما جاهل أو متجاهل. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سبحان الله، يعني نقول الناس أكفر ما مشكلة، روح عبد الصنم ولا عبد الله عز وجل، أين المقارنة؟ هذا ما يقول إنسان عاقل، هذا إما جاهل ويتكلم فيما لا يخصه، ومن تكلم في غير فن أتى بالعجب، أو أنه قاصد لدعوة الناس الكفر. أبو جهل يقول الناس اتركوا محمدا واعبدوا أثبتوا على ما كان يعبد آباؤكم، أجعل الآلهة إله واحدة؟ نعم. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الإقامة للصلاة وأنا أمشي خطوات إلى المصلى؟ ما في بس، لا يلزم أن يكون المؤذن أو المقيم قائما واقفا، يصح. يقول أحسن الله إليك: ذكرتم محمود بلسان الحال والمقال، ما معنى بلسان الحال والمقال؟ يعني أن منظر هذا الإنسان وما فيه من أسرار وخلق هذا يجعل الإنسان يحمد الله عز وجل. فلو تأملت الجبال، منظرها يجعلك تحمد الله عز وجل. هكذا الإنسان والحيوان والأشجار، ما أودع الله عز وجل فيها من أسرار الخلق العظيمة تدل على أنه محمود سبحانه وتعالى. هذا معنى لسان الحال. أما لسان المقال فالكلام. يقول أحسن الله إليك: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان يمسخ الله قوما قردة وخنازير، هل يحمل على ظاهره؟ نعم، والله على كل شيء قدير. يقول أحسن الله إليك: هل ورد أن المؤذن يؤجر على كل من جاء يصلي في المسجد لأنه اللي دعاهم؟ لا يحضرني دليل، لكن الأدلة العامة تدل على ذلك، فإن من دل على هدى ومن دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله. ولا شك أن المؤذن شأنه كبير، ولذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن الأذان أفضل من الإمامة، فإن قيل: طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما ولم يكن مؤذنا، فكيف نرجح هذا؟ نقول: انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الأمة فاق من هذا الجانب. أما المؤذن يحتاج إلى مراقبة الوقت ونظر إلى الشمس خاصة فيما سبق، والآن ننظر للساعة، وأتت أدلة كثيرة فضل المؤذن، أطول الناس أعناقا، وأنهم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إنه سمعنا استهموا. بل قال بعض العلماء إنه يدخل في قول الله تعالى: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله. فشأن المؤذن عظيم. يقول أحسن الله إليك: من اعتدي عليه بالظلم والبغي هل إذا دعوت عليه ينقص أجري في الآخرة؟ لا، قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالله أذن بالمجازاة، ولن يأذن الله بشيء ينقص الأجر، لكنك لا تدعو فوق ما ظلمت. إنسان ما تأخذ منه رياء الله يجعلك حادث شل الرباعي، فبعض يسوي كذا، سوي على حاجة الله يجعله عمى ويصمي، الله يجعله يحترق بيته علشان قال إنه سبني. لا، لكن مثل ما عوقبتم به، شوف الآية: وإن عاقبتم فعاقب منهم طيب وأحسن وإن صبرتم له خير للصابرين. فالصبر مأمور به والعقوبة مأذون فيها. أحسن الله إليك. في سؤالين يعني متعاكسة، في واحد يقول أن لديه جيران يعني على غير الدين الإسلامي وأنهم فقراء، فهل يجوز أنه يعطيهم طعام، يعطيهم مال، يتصدق عليهم؟ نعم، قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والجار غير المؤمن هذا له حق، فإن كان مؤمن فله حقان، حق الجار حق الإيمان، وإن كان قريبا فله حق الجيرة والإيمان والقرابة. إذن فالجار غير المؤمن والكافر له حق الجيرة، يحسن إليهم ويكف أذى عنهم بل يتلطف بهم، لكن يحذر من أن يذوب معه. بعض الناس يعني ما ينتبه لهذه المسألة، وهو أن الإحسان للكفار لو لزم منه أن الإنسان يذوب معهم ويؤثرون عليه، نقول لا انتبه، أنت أثر عليهم ولا يؤثرون عليك، أما الإحسان لهم فمأذون فيه بل مطلوب. والعكس يا شيخ، يقول إن في يعني بلد في أهل سنة وفيه ناس مذاهب ثانية يعني غير أهل السنة، نسأل الله لهم الهداية، وإذا زينوا أكل لنا أعطونا إياه يجوز ناكله؟ أما إذا كانت ذبيحة فينظر فيهم، إذا كانت بدعتهم مكفرة وعرف عنهم الشرك ما تأكل من ذبائح، أما الطعام العادي فيجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل عند اليهود. يقول أحسن الله إليك، قراءة الأذكار بعد الصلاة تكون بصوت مرتفع؟ نعم، وهذا في الصحيحين، قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رفع الصوت بالذكر بعد الفريضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستنكره الناس أو يتأذى الناس منه لأنهم هم رفعوا صوتهم، لو رفعوا صوتهم كلهم ما تأثروا. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان إذا كان عنده أناس يجهلون السنة أن يترفق بهم، وإذا ترفق في رفع الصوت لا يرفع الصوت بشكل ينزعجون منه، وينبغي له أيضا ينشر السنة يعلمهم شيئا فشيئا. نعم. شيخ، امرأة تقول هل تدخل المرأة إذا كانت في السيارة ومرت مع المقبرة مع زوجها مثلا من خارج المقبرة من خارج السور، ترى القبور من خارج السور، هل هذه زيارة منهي عنها؟ لا، إذا مرت من غير قصد، بل لو قدر أن المقبرة ما فيها طريق ما فيها سور ثم فيه طريق، أحيانا يكون في طريق أو تمر من جنب القبور، فلا بأس أن تسلم، ما في بأس. بل لو قالت عندي طريقان، طريق يمر بالقبور وطريق يمر بغير القبور كلهما واحد، هل لي أن أمر من عند القبور وسلم عليها؟ نقول يجوز، فهي لم تذهب قصدا للزيارة وإنما سلمت لأنها مرت، لا بأس. يقول أحسن الله إليك، ما حكم دخول بعض البثوث التي تلقي الشبهات للرد عليها؟ هذا قد نقول جائزا، قد نقول إنه جائز، وقد يكون واجبا وقد يكون محرما، فما كان عنده علم وقدرة على الرد نقول يلا هذا مجالك الآن تفضل، هذا جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وأمام إنسان عادي أو حتى عنده علم لكن ما عنده قدرة على الرد نقول لا تقربها، وإذا كان جاهلا فنقول إياك ثم إياك، قد تدخل في بث ثم تخرج بالكفر، تلقى شبهة في قلبك ثم ما تتخلص منها. يقول أحسن الله إليك، هل هناك علاج ناجع للوسواس والطهارة؟ اللجوء إلى الله عز وجل أول وآخر في كل شيء، ودعاء الله عز وجل، ثم عدم امتثال ما يلقي الشيطان. فأنت إذا عرفت نفسك فأن هذا وسواس، لا تعد وضوءا ولا استنجاء ولا صلاة ولا ترجع تستنجي أو تنظر الله، حتى قال العلماء إن من ابتلي بالوسواس في أمر الطهارة يرش على ملابس الداخلية ماء يرش مع ملابسه، حيث جاء الشيطان قال هذا الماء، الشيطان يأتي، قال عليه الصلاة والسلام يأتي أحدكم الشيطان في صلاته، شف في الصلاة، فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أن يحدث ولم يحدث. نعم. يقول أحسن الله إليك، من كان تاركا للصلاة ثم تاب وبدأ يصلي هل عليه قضاء ما فاته من صلوات؟ لا، لأن القاعدة أن من أخرج عبادة مؤقتة عن وقتها بغير عذر ما تنقضي ولو قضاها، لكن فيه هناك باب أعظم من القضاء وهو باب التوبة. إذا تاب حقا فإن السيئات الماضية تنقلب حسنات، لا يقضيها لكن يحسن فيما بقي. شيخ، امرأة تقول أنا أذهب وأزور شهداء مقبرة شهداء أحد في المدينة، علي شيء؟ علمت عليك اللعنة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. شهداء أحد أو غير شهداء أحد ما يجوز. ينتبه الإنسان. هكذا الحديث، وفي لفظ: لعن الله زوارات القبور. فاتق الله، والآن ما مضى نسأل الله يأجرك عليه، نسأل الله يأجرك عليه. ما كنت أعلمين، لكن الآن إياك ثم إياك، لا تزور القبور. نقول أبغى أدعو، نقول أدعي له لو كنت في الصين، فإن الدعاء يأتي في أقصى الأرض. بل من أسرع وأنفع العمل للميت الدعاء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح تدعو له. دعاء عظيم. لو قال أحد: أعتمر عن أبوي ولا أدعو له؟ تقول أدعو له. طيب أحج ولا أدعو له؟ أدعو له. وقف ولا دعاء؟ الدعاء. هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. آخر سؤال. أحسن الله إليك. يقول: يا شيخ، أمي مريضة بالسكر عافاها الله وجميع مرضى المسلمين، يقول: أنا أعطيها الإبرة ومرات تتوجع بسببي، هل علي شيء؟ أي نعم، عليك، عليك الحسنات وعليك الخير. أنت الآن تريد لها الخير، أنت مأجور على هذا. وأما التوجع فهذا طبيعي، وأنت بالعكس، وتوجعها وأنين هذا قد ينفس عنها كالبكاء للطفل. نقول: لا تبكي، ابكي ما عليك.